أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم بسم الله إنهم يكيدون بسم الله الرحمن الرحيم. إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وَأَنْهَمَهَا رَسُولُهُ وَعَلَى الْأَرْضِ فأما اليتيم فلا تقهر وأما المتاعب Thank you. الله أكبر. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم شويه قويه. الله اكبر ما شاء الله. فصل لربك والأرض صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. صدق الله العظيم.